بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث الليلة هو من أجمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصر ألفاظه وبيان معانيه ووضوح الهدف الذي يسمع كل مسلم الجملة الواحدة فيعرف معناها. الحديث الذي بين أيدينا الليلة كله في بيان فضائل أعمال جليلة في الإسلام، بيان فضائل أعمال جليلة في الإسلام ولها ثقل عظيم عند الله في الميزان. نصف الحديث يتكلم عن الذكر وألفاظه وشرفه وما يتعلق به، والنصف الآخر في عبادات الطهارة والصلاة والصدقة والصبر أو الصيام، ثم ختم بالقرآن وأنه هو الذي يفصل بين الفائز والخاسر من العباد. بدأ عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بقوله: الطهور شطر الإيمان، بضم الطاء. الطهور بضم الطاء هو فعل الطهارة، أما بفتح الطاء فهو ما يتطهر به. وأنزلنا من السماء ماء طهورا وليس طهورا، لماذا؟ لأنه وصف للماء والماء طهور، إذن ما يتطهر به يسمى طهور. والفعل نفسه التوضؤ أو الغسل يسمى طهورا. ممتاز. طيب، على هذا التراب هل هو طهور أم طهور؟ التراب أحد الطهورين. ما الطهوران؟ الماء والتراب. قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما قال طهورا. فإذا وصفت التراب في التيمم تقول تراب طهور، وتصف الماء تقول طهور، لكن الوضوء يسمى طهور. ولذلك سنقول أيضا التيمم وليس التراب، التيمم هو أحد الطهورين، لأن الوضوء طهور والغسل طهور وكذلك التيمم. قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. ما معنى شطر؟ نصف. كيف يكون الطهور نصف الإيمان؟ الطهور يعني الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، كل هذه من أفعال الطهارة، كيف تكون نصف الإيمان؟ ها هنا جوابان لأهل العلم. الجواب الأول أنهم قالوا: لا، ليس المقصود النصف يعني النصف، لكن جزء من الإيمان، ويقال شطر ولا يراد به النصف حقيقة، لكن بعض الشيء يقال شطره. وهذا جواب ليس بالقوي، لأن في بعض روايات صحيح مسلم قال: الطهور نصف الإيمان، فصرح بالنصف. فالمقصود بالشطر هو النصف. كيف أفهم أن الطهارة في الإسلام تكون نصف الإيمان؟ هنا عدة أجوبة لأهل العلم. قال بعضهم: لأن الطهارة هي طهارة ظاهرة، والإيمان طهارة باطنة. الإيمان طهارة القلب بالعقيدة الصحيحة بالتوحيد لله، والطهارة غسل الأعضاء وإزالة النجاسة والوضوء والغسل، طهارة ظاهرة. فقالوا: هما طهارتان، الإيمان طهارة باطنة والوضوء والغسل طهارة ظاهرة. هذا حسي وهذا معنوي، فلذلك صارت الطهارة نصف الإيمان. فالإيمان هو نصف يتعلق بالباطن، والطهارة تتعلق بالظاهر. وهنا تفسيرات كثيرة كيف تكون الطهارة نصف الإيمان. أقرب جواب لأهل العلم أن يفسر الإيمان هنا بالصلاة وليس الإيمان الذي هو التوحيد. ولذلك جاء في سورة البقرة في تحويل القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قبلها جاءت الآية: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فكانت واحدة من مشاكل اليهود المنافقين في المدينة: كيف تتحول القبلة؟ تحولت القبلة بعد سنة ونصف من الهجرة. قال: اللهم استعني، صلاتكم سنة ونصف كلها خطأ، كلها غلط، وضاعت، ضاع أجرها، سنة ونصف تصلون غلط. فقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. يكاد يكون هذا باتفاق المفسرين. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فسمى الله الصلاة إيمانا. هذا يسهل كثيرا فهم الحديث. إذن الطهور شطر الإيمان، يعني شطر الصلاة، وهذا واضح. كيف الطهور شطر الصلاة؟ لا تصح الصلاة إلا بطهارة، ولذلك يسهل جدا. فإذا فهمت، ومنهم من قال لأن الطهارة مع الصلاة تفتحان أبواب الجنة، أما جاء في الحديث من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه، في الحديث الآخر من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر دعاء الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية. إذن كلاهما يوصل إلى الجنة، الصلاة توصل إلى الجنة والطهارة توصل إلى الجنة، والطهارة والصلاة كلاهما إيمان، فالطهارة نصف ها هنا. هذا واضح. أيا كان المعنى، ماذا تفهم من هذه الجملة؟ الطهور شطر الإيمان، أهمية الطهارة في الإسلام، وأن ليست مجرد مفتاح للصلاة. يعني أنا لا أتطهر فقط لأن أصلي، لا، هي أعظم. نعم صلاتك لا تصح إلا بطهارة، وطوافك ومسك المصحف، لكن أتظن أنك تحتاج أن تتوضأ فقط إذا كان عندك وقت صلاة؟ نعم لا بأس، لكن هل فكرت يوما أنك لو توضأت من غير صلاة تحب أن تكون دائما على طهارة؟ تظن أن هذا الشيء يسير عند الله؟ لا يا أخي، هذا نصف الإيمان. قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. بلال رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إني سمعت صوت قدميك في الجنة فحدثني بأرجى عمل لك عملته في الإسلام، يقول لبلال أنا يعني سمعت صوتك تمشي في الجنة خشفا عليك تمشي في الجنة، فما هو العمل الذي عملته أوصلك إلى هذا؟ فكر بلال قال ما عندي شيء كبير، لكنني أحب أن أكون على طهارة دائما، وكلما توضأت صليت ركعتين بعده. هل هذا عمل شاق صعب شديد في الإسلام؟ لا. ومع هذا انظر ماذا كانت النتيجة. فطهارة المسلم يا أحبة عمل عظيم في الإسلام. كثير من المسلمين ينظر إلى الطهارة على أنها ليست عبادة لكنها طريق إلى الصلاة فقط، هذا ليس صحيحا. الطهارة وحدها عبادة، من تمضمض فغسل وجهه خرجت ذنوبه وخطاياه مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت ذنوبه من يديه مع كل خطيئة وذنب وقعت بيديه مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت ذنوبه. يا أخي ما هذا؟ إذن الوضوء الطهارة وحدها عبادة، لا، وعبادة عظيمة عند الله في الإسلام، وأجرها كبير في الإسلام، وهي مع ذلك شرط عظيم من شروط صحة الصلاة. يعني لا تظن فقط أن الطهارة يعني مجرد طريق للصلاة وأنها جزء لابد منه، هي وحدها عبادة ولها ثواب وأجر عظيم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ أمام أصحابه ويعلمهم، أكثر من واحد من الصحابة، علي يروي، عثمان يروي، يرون كيف كان يتوضأ خطوة خطوة، كان يعلمهم عليه الصلاة والسلام. الطهارة منزلة عظيمة يا أحبة، مسائلها في الفقه كثيرة تدرسونها تعرفونها. الغرض هنا بيان منزلة هذه العبادة في الإسلام. إذن الطهور شطر الإيمان. أحيانا حتى إذا أردت أن تنام، تريد أن تذهب إلى الفراش تنام، ما عندك شيء، صليت العشاء وصليت السنة وأوترت، ذاكرت، انتهيت، قرأت، تعشيت، شربت شاي، تريد أن تنام. كلكم يعلم من سنن النوم النوم على طهارة. أخي ماذا أريد بالطهارة؟ أنا سأنام ونومي سينقض الطهارة، فلماذا أتطهر أصلا؟ لأن الطهارة وحدها عبادة، ومن بات طاهرا بات في ثيابه ملك يستغفر له. أخي ما هذا؟ لأنك طاهر. فقط الطهارة عمل عظيم عند الله يحبه. وإذا مت على طهارة وأنت نائم مت على خير، وتنام على جانبك الأيمن. يعني هذه أشياء هي وحدها عبادة، لا تربط الطهارة بأنها طريق إلى الصلاة فقط، وأن مثل استقبال القبلة ومثل ستر العورة، لا، الطهارة وحدها عبادة بل وعبادة عظيمة. إذن هذا قوله الطهور شطر الإيمان. هنا أربع جمل في بيان ألفاظ الذكر وشرفها. قال عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان، أي ميزان؟ ميزان العمل، ميزان الأعمال. إيش يعني تملأ الميزان؟ يعني أنت تخيلت الميزان هكذا له كفتان، فإذا جئت بالحمد لله فإن تملأ الميزان يعني تثقله وحدها. الحمد لله تثقل الميزان وحدها. قال والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله معا، يعني سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، شك من الراوي، يعني هل سبحان الله مع الحمد لله أو الحمد لله وحدها. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. كم بين السماء والأرض؟ لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن تخيل أنه لو وجدت سبحان الله والحمد لله شيئا تراه، جسما تراه، فإنه شيء عظيم يملأ من الأرض إلى السماء. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. هذا فضل للتسبيح والتحميد. في بعض ألفاظ صحيح مسلم في بعض نسخه قال عليه الصلاة والسلام وسبحان الله نصف الميزان. طيب أريد أن أقول شيئا غير المذكور هنا في الحديث، هنا فضل للتسبيح والتحميد. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. أحاديث أخرى جاءت بأن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ها كنز في الجنة، وأنها أيضا الباقيات الصالحات، وأنها أيضا أحب الكلام إلى الله أربع. أما سبحان الله وبحمده فسبحان الله العظيم فكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومن قالها في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. لن أتحدث هنا عن ما هو فضل سبحان الله وما هو فضل الحمد لله وما هو فضل الله أكبر وما هو فضل لا إله إلا الله، هذا شيء كثير جدا في الإسلام. الذي سأدخل فيه مباشرة أختصر فأقول كيف أنا وأنت مع هذه الأذكار. صدقا نحن نقول أذكار الصلاة وفيها سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ماشي، وبعضنا فتح الله عليه فيزيد أشياء أخرى، يسبح في أوقات ويكبر ويحمد ويهلل. سؤالي هو هل نحن نعيش قضية الذكر في حياتنا كما يريده الإسلام؟ يعني مرة أخرى سأسألك ما هو الذكر في حياتك؟ ستقول شيء أقوله بعد الصلوات، وعندي أذكار صباح ومساء، وأذكار دخول منزل وخروج من المنزل وركوب سيارة ودخول الحمام والخروج من الحمام والنوم والاستيقاظ. جميل، حفاظنا على الأذكار هذه التي جاءت في كل الأوقات جميل، ليس هذا سؤالي. سؤالي أنت كيف تعيش مع الذكر لله؟ ما هو شعورك وأنت تذكر الله؟ كيف نتعامل مع الذكر؟ كيف نسبح؟ كيف نحمد؟ كيف نكبر؟ هذه الأحاديث يا أحبة تفتح أعيننا إلى هذه المعاني. هل إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله فقط هو المطلوب أن أعد 33 أو 10 أو 25 كما جاء في اختلاف الأحاديث، وهذا الغرض يعني أن أعد مقدارا أنتهي ثم أقوم أصلي السنة وأنصرف؟ للأسف كثير منا هكذا يعيش مع الذكر، شيء مطلوب يؤديه ينتهي يقوم ينصرف. الإسلام ما يريد هذا، الإسلام يريد أن نعيش مع الذكر كأنه حياة للقلوب، بل هو حياة القلوب. قال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. إذن نحن إما أحياء وإما أموات، فقط بالذكر ليس بالطعام والشراب وتنفس الهواء، لا، الحياة الحقيقية هي كم مقدار الذكر في حياتك. ستكتشف أن بعضنا مع أنه يأكل ويشرب ويكبر وينمو ويتزوج عنده أولاد إلا أنه نصف حي، ربع حي، ثلث حي، وثلاثة أرباع ميت، وثلثان ميت، ونصف ميت. والسبب هو قدومه على الذكر أو ابتعاده عنه. يا كرام، شرعت الصلاة للذكر، والحج للذكر، والعبادات العظيمة للذكر، ولا أمر الله بشيء من العبادات أن نكثر منه بلا عد ولا حساب إلا الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كم يا رب، كم يا ربي، 100 200 500 1000، ما حد الله لنا حدا، هذه العبادة التي ليس لها حدود. اذكروا الله ذكرا كثيرا. زكريا عليه السلام لما جاءته الآية طلب ربه الولد، قال يا ربي تمنى الولد، قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا، لما بشر بالولد قال أنه يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. هذه مستحيلة يا أخي، رجل كبير في السن ما يكون له ولد، والأصعب من هذا زوجته عاقر عقيم ما تلد ما تحمل، لكن الله بقدرته أراد. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال كذلك قال ربك هو علي هل، هذا ليس من شأنك، هذا قدرة الله عز وجل، إذا أراد يحصل. الشاهد قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. 3 أيام العلامة، 3 أيام ألا يتكلم مع إنسان ولا كلمة ولا حرف. في سورة العمران قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. إيش يعني رمزا؟ واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. أمره بالسكوت إلا الذكر، هذا ما يسكت عنه. كلام الناس ينقطع، يعني قد تقول صعب كيف أعيش بلا كلام مع الناس، هذا الصعب أمر به عليه السلام، والشيء الأسهل أمر ألا يتركه. قال واذكر ربك كثيرا. قال بعض السلف لو أمر أحد أن يترك الذكر لأمر زكريا عليه السلام أن يتركه، ومع ذلك قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. بالله عليكم لو يجلس أحدكم يوما هكذا في الصباح راكب الباص يأتي من السكن إلى الجامعة، الآن يعود من هنا إلى هناك، جلس على فراشه ينتظر النوم، هل جاء في شعورك يوما ما أنك إذا جلست تقول سبحان الله والحمد لله؟ ليس فقط مجرد عدد وتزيد حسنات فقط، لا لا، تفعل شيئا تعلم أن الله يحبه، هذا شعورك. وكأنك تقول يا رب أنت تحب هذا، أنا أحب ما تحب يا رب، وتقبل على الذكر وأنت تستمتع، وكل كلمة تقولها 4 مرات أحب الكلام إلى الله 4 سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، تقوله وأنت مستمتع أنك تفعل شيئا يحبه ربك. أقرب لك المثل، ماذا عن شخص عظيم تحبه جدا جدا جدا، أبوك أخوك أستاذك، شخص أحببته كثيرا يعني وقلبك يعني لا يعرف له إلا الحب والاحترام، بالله عليك كيف تفعل معه في شيء تعلم أنه يحبه؟ ستبادر به، ستكثر منه. إذا عرفت أنه يحب والدك، يحب طعاما معينا، شرابا معينا، أمك تحب شيئا معينا، ستحرص على أنك دوما تفعله تفرحها به. يا أخي ربك يقول، ويقول نبي عليه الصلاة والسلام إنه يحب هذا، ويأمرك بالإكثار منه، ويقول لك يا عبدي افعل، إذا فعلت كافأتك، إذا فعلت أكرمتك. يا أخي إذا رفعت يديك تدعو، قبل أن تطلب من ربك ما تحب أسمعه ما يحب، ماذا يحب هو، أسمعه ماذا يحب هو سبحانه. ولهذا كان من فضائل الدعاء وآداب الدعاء الحمد والثناء وإجلال الله وتعظيم الله قبل أن تقول يا رب أريد وأريد وأريد وأريد وأريد. إذا كانت لك معاملة ودخلت على مسؤول، على أمير، على كبير، رئيس قسم، عميد، مدير جامعة، تريد استقدام لزوجتك أو قبولها طالبة، وقالوا لك ستدخل أن تتكلم معه وتعرض طلبه، كترت في ورقة ودخلت، من الأدب قبل أن تقول سلام عليكم كتقول أطال الله في عمرك وأحسن إليكم وجزاكم على خدمة الإسلام والمسلمين أنتم تفعلون كذا وما شاء الله. هذا من الأدب، من الأدب أن تثني على من تطلب منه قبل أن تطلب، وسيكون هذا أدعى للقبول، هذا المسؤول سيقول هذا شخص مؤدب ويحب مساعدته ويكرمه. لكن لو دخل سلام عليكم اسمع أنا زوجتي أريد وكذا أريد وكذا، شوف كيف تضحكون، والله هكذا نفعل في الدعاء، اللهم اللهم اللهم، يا أخي يا أخي تأدب مع الله، والله نحن في الدعاء هكذا نفعل، إذا دعونا اللهم أسألك كذا وأسألك كذا، يا رب زوجتي وولدي ومكافأتي وسفري وتذكرتي واختباراتي، يا رب يا رب يا رب. ليس هذا حراما، لكنه والله ليس من الأدب، من الأدب قبل أن تطلب من ربك عظمه، مجده، احمده، أثني عليه، ربك يحب هذا الكلام، أسمع ربك ما يحب، أطلب من ربك ما يحب أن يسمعه منك عبد الله. هذه قضية. قضية أخرى في مسألة الذكر أن نعيش ونحن نعرف معاني هذا الذكر الذي نقول، يعني ما معنى أن أجلس أقول 100 مرة الحمد لله أو 1000 مرة سبحان الله، ما معنى هذا؟ هذه سبحان الله وبحمده هل ركزنا فيها كثيرا؟ لماذا تملأ الميزان؟ لماذا هي تملأ ما بين السماء والأرض؟ ليش هذا كله؟ الحمد لله هذا اعتراف بالنعمة والحمد لله الذي أنعم بها وتكرم بها. مقام الحمد من أعظم مقامات العبودية، ولهذا نحن نفتتح كل ركعة في صلاتنا فرضا ونافلة فنقول الحمد لله في كل ركعة، مقام الحمد مقام عظيم. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. تريد أن يرضى الله عنك، أكثر حمدك لله، هذا الحمد. فكيف إذا جمع مع التسبيح؟ التسبيح تنزيه الله، والحمد اعتراف له بالنعمة. إذا جمع معا يؤمران في أوقات متعددة، أفضلها قبل الشروق وقبل الغروب، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل غروبها، من أفضل الأذكار بعدما تنتهي من أذكار الفجر وقبل شروق الشمس، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من أفضل الأذكار قبل غروب الشمس آخر نصف ساعة قبل المغرب، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أكثر منها. لكن هنا تنبيه أخير في مسألة الذكر، إذا أردت أن تعيشه مستمتعا أحضر قلبك وأنت تقول هذا الذكر. لما تقول الحمد لله، والله أريدك فضلا فضلا، كلما قلت الحمد لله مرة هكذا تذكر نعم الله التي حولك عن اليمين وعن الشمال: صحة بدنك، عافيتك، ثوبك الذي تلبس، طعامك، شرابك، هواء الذي تتنفسه، صحة بدنك، بطنك، قلبك، ورئتيك، ومعدتك، وكبدك، كل ما في جسمك، كل ذرة فيه حمد وشكر وثناء. أما النعم الكبرى: الإسلام، الهداية إلى الحق، طلب العلم الذي أنت فيه، القدوم إلى بلد الله الحرام، سكن هذا البلد، الاستمتاع بهذا المقام، الطواف، العمرة. يا أخي، وأنت تعرف أن ملايين من المسلمين حرموا هذه النعم، صدقا هل تخرج من قلبك قبل لسانك وأنت تقول الحمد لله؟ تقولها معترفا منكسرا، ربما قلتها وأنت تبكي شكرا لله وحمدا وثناء. وكل يوم يمر بك فإذا بك في نعم جديدة، وأنت كأنك تقول: يا رب، ما أدري على ماذا أحمدك وعلى ماذا أترك، ما تدري أي شيء تقوله في صلاتك. إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، هل تأملت يوما إيش معنى سمع الله لمن حمده؟ إمامك يقول: هيا الآن تكلم، ربك يسمع، سمع الله لمن حمده، الآن ربك يسمع. هل أقبلت عليها وأنت فعلا قلبك يتحرك وتريد أن تقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ذلك الصحابة الذي قال: لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بعدما انتهت الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: من المتكلم بتلك الكلمات آنفا؟ قال: أنا رسول الله. ما كان قد تعلمها قبل ولا سمعها، لكنه يعيش معنى الحمد لله، فقال كلمات عظيمة. قال: لقد نزل من السماء 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. كلمة عظيمة عند الله أن تحمده، أن تثني عليه. إذا سجدت، إذا دعوت، إذا اعترفت لربك تحمده، اجعل قلبك حاضرا وأنت تذكر كل نعمة. بل في الآثار عن داود عليه السلام قال: يا رب، كيف أشكرك، كيف أحمدك، وشكري لك نعمة تستحق الشكر. يعني أنا حتى لما أقول الحمد لله هذه نعمة من الله أنه جعلك تحمده سبحانه وتعالى، فيستحق. يعني قولك الحمد لله يستحق عليه الحمد لله، ولهذا لن ينتهي الحمد لله، لن ينتهي، وكلما حاولت أن تحمده لن تقف عند حد. هذا الحمد لله. فماذا عن سبحان الله؟ فماذا عن الله أكبر؟ ماذا عن لا إله إلا الله؟ باختصار يا إخوة، الصلاة ملؤها الذكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم يقول: ولذكر الله أكبر. أكبر أكبر شيء في قضية العبد ذكر الله عز وجل. الرجل، وسيأتينا في الحديث النووية، قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب جامع نتمسك به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. كلام طويل جدا عن الذكر. الحج سفر وارتحال، عبادة بدن وعبادة مال وغربة وقطع مسافات وطواف وسعي ومبيت ورمي جمرات ووقوف بعرفة وحلق الرأس وذبح، يعني عبادات عظيمة في الحج. يقول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. كل هذا الحج بعباداته لإقامة ذكر الله عز وجل في حياة العبد. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. يا أخي، هذا ليس شيئا سهلا، لكن نريد حقيقة شيئين بل ثلاثة أشياء في حياتنا يا طلاب العلم: واحد، أن نفتح أعيننا على فضائل الذكر ونعرف مكانته في الإسلام. ثانيا، أن نفسح له في حياتنا أوقات عظيمة. والله بعضنا يجلس مع الجوال أو مع الكلام مع الأصدقاء أكثر من ذكره لله عز وجل. لو جئت تحسب الوقت في اليوم، لو جئت تحسب الكلام، لو كشفت لك صحيفة أعمالك وتنظر ماذا سجل الملائكة فيها، ستكتشف أن ذكرك لله أقل شيء فعلته في اليوم والليلة. هذا لا يليق بنا طلاب علم. الشيء الثالث الذي نريده هو أن نعيش الذكر ولا نقول الذكر. فرق بين أن تقول الأذكار وبين أن تعيشها بقلبك قبل لسانك. حق علينا والله يا طلاب العلم إذا أردنا أن نعلم الناس أن نعيش هذا أولا، أن نعيش معاني الذكر فنحيا بها، ألا بذكر الله كلما ضعفت وتعبت ونسيت وغفلت فتذكر شيئين في الذكر. الأولى قول الله عز وجل فاذكروني، يا أخي من أنت حتى يذكرك الله عز وجل؟ قال فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال بعض المعاصرين أجلس أحيانا في موقف كبير انتظار قطار أو في الطائرة في المطار أو في سوق كبير فأتذكر أنني ما عندي شيء، لماذا لا أذكر الله؟ يقول فأتذكر، يقول فإن ذكرني في ملأ، هذا ملأ كبير، فإذا ذكرت الله وربي يعدني سأذكره في ملأ أعظم وملائكة السماء أعظم، طهارة وقربا وعبادة لله. أقول تذكر شيئين كلما ضعفت عن الذكر أو نسيت، هذه الأولى فاذكروني. أما الثانية فينبغي إذا ما تحركت بالأولى لعلك تتحرك بالثانية، ولا تكونوا كالذين نسوا الله، إذا ما تحركت بالأولى تحرك بالثانية، تحرك في الذكر لله بين حب وخوف لعلك تنشط في مسألة الذكر فتعيش حياتك. طيب الجملة الأخيرة في الحديث بيان فضائل الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور. كيف الصلاة نور؟ أحد الأنوار يوم القيامة نور الصلاة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، هذا نور الإيمان. وللصلاة نور، وكلما صار العبد محافظا على صلاته أكثر كان نوره يوم القيامة أكثر، بل حتى الوضوء نور يوم القيامة وبياض يوم القيامة وضوء يوم القيامة. الصلاة نور والصدقة برهان. إيش معنى برهان؟ له معنيان. برهان أحد معاني ضياء الشمس في درجاته يسمى برهان، ومنه سمي الدليل برهانا لأنه يكشف الحق ويثبته. طيب الصلاة برهان على، الصدقة برهان على ماذا؟ كيف؟ صحيح، المال تحبه النفوس، جاءتك المكافأة، وجدت وظيفة واستلمت مبلغا، وجدت مالا، أي شيء وجدت مالا أنت بحاجة إليه، وعندك مشروع زواج، عندك مشروع أو تشتري دواء أو تشتري طعاما أو لباسا أو تبني بيتا أو تتزوج، أنت بحاجة إلى المال، ثم وجدت فقيرا مد يده، أو عرفت أن صديقا لك في كربة، وثالث عنده دين، ورابع عنده حاجة، وخامس وسادس وعاشر، بالله عليك هل من السهولة وأنت بحاجة إلى هذا المال فتخرجه تتنازل عنه وترجو ثوابه عند الله، وأنت تعرف من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وتتنازل عن هذا؟ والله ما يفعل هذا إلا من في قلبه إيمان يحبه أكثر من حبه للمال. إذن الصدقة برهان على إيمان صاحبه، ولهذا ارتدت العرب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فمنعوا الزكاة، لأنه ما عندهم دليل على الإيمان، فأول شيء تركوه وخسروه حبهم للمال فمنعوا الزكاة. الصدقة برهان، وللصدقة فضائل كثيرة ليس هذا مقام ذكرها. قال عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء. ما الفرق بين ضياء ونور؟ قال الصلاة نور وقال الصبر ضياء، كلاهما نور صح؟ ما الفرق بين نور وضياء؟ الضياء يكون فيه حرارة. أحسن، الضياء فيه إشراق وإحراق في حرارة، والنور لا، أيوه فيه ضوء، فيه ضياء، فيه إشراق من غير حرارة من غير إحراق. قال الله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر، عرفت الفرق؟ في النهار الشمس حارة والقمر مع نوره وضيائه سماه نورا. طيب قال هنا والصبر ضياء، يعني فيه حرارة، فيه حرارة، أي حرارة؟ مشقة. الصبر ليس سهلا، الصبر يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى معاناة، الصبر فيه حرقة قلب، تنزل بك مصيبة فتصبر، ترى المعصية ويدفعك الشيطان إليها فتصبر، هذا سهل؟ لا ليس سهلا. تدخل في طاعة، في طلب علم، في عبادة، في حفظ قرآن، في صلاة، فتجد شيئا من رغبة النفس إلى الراحة فتلزمها بالاستمرار. إذن كم أنواع الصبر؟ ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار والمصائب. أيها هو أصعب؟ طب نرتبها هكذا من الأسهل إلى الأصعب: الصبر على الطاعة، عن المعصية، عن الأقدار. صحيح هكذا؟ ها؟ نعم. أولها الصبر، لا أسهلها يعني، أسهلها الصبر على الطاعة، الصبر على الأقدار، الصبر عن المعاصي. الثالثة أصعب، لأن الشيطان يدفعك ويزين لك وييسر لك الأسباب ويفتح لك الأبواب، فأنت تجاهد وتصبر وتعرف أنك لو فعلت لا بأس، يمكن أن تفعل، لكنك ترفض ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: الصبر ضياء. أخيرا قال: والقرآن حجة لك أو عليك. ما معناه؟ إن عملت به فهو حجة لك. أيوة، نعم. لذلك قال ابن مسعود، وقال حتى أبو موسى، يقول أبو موسى الأشعري: إن هذا القرآن كائن لكم وزرا، كائن لكم ذخرا، وكائن عليكم وزرا، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. فتوافقت عبارات السلف على معنى الحديث: القرآن حجة لك أو عليك. من الذي سيحدد؟ من الذي سيقرر؟ يعني ألم يقل حجة لك أو عليك؟ طب أنا كيف أعرف أنه لي أو علي؟ وأنت كيف تعرف؟ والثالث كيف يعرف؟ والخامس كيف يعرف؟ من الذي سيحدد أن يكون القرآن حجة لك أو عليك؟ أنت. إذن أنت صاحب القرار، أنت حي، عندك سمع وبصر وعندك قلب، وعرفت طريق الجنة وطريق النار، وهذا كتاب الله بين يديك. تفضل، أنت الذي تقرر أن تجعل القرآن لك أو عليك، والحساب يوم القيامة. فمن أقبل على القرآن وصحب القرآن وتخلق بالقرآن وهذب نفسه بالقرآن أصبح القرآن حجة له، ومن تخلف عن ذلك صار حجة عليه. والعباد في هذا الطريق إما هكذا وإما هكذا. قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو. ما معنى يغدو؟ ينطلق في الحياة: إن سعيكم لشتى، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. كل الناس يغدو، فيغدو في هذا الطريق وهذا الطريق، إن سعيكم لشتى. هذا يهتم فيصبح طبيبا، هذا يصبح شيخا فقيها، وهذا يصبح مفسرا، وهذا مزارع، وهذا مهندس، وهذا نجار، وهذا يصنع سيارات، وهذا. الناس يختلفون في هذا. كل الناس يغدو في الطريق إلى الله، منذ أن تخرج من بطن أمك حتى تعود إلى قبرك أنت تغدو. لكن الناس في هذا الطريق إلى الله عز وجل أيضا أحد رجلين: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذان قسمان: بائع نفسه فمعتقها، القسم الثاني موبقها. إذن فبائع نفسه فمعتقها هذا قسم، أو هذا الفاصل موبقها القسم الثاني. بائع نفسه يعني يشتري نفسه من الله عز وجل، والله يقول: إن الله اشترى من المؤمنين. وتعرفون أن بيع وشراء تطلق على التقابل بإطلاق لغوي صحيح. بائع نفسه، باع نفسه لله، من يشتريها؟ الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، الله يشتري. ما الثمن؟ طيب، أنت تأخذ الجنة في مقابل ماذا؟ نعم، التزام بطاعة الله، لزوم صراط الله المستقيم، الوقوف عند حدود الله، أوامره ونواهيه. فبائع نفسه، من باع نفسه أعتقها. أعتقها من ماذا؟ هو عبد، كأنه ينال شرف الحرية والثواب العظيم إذا باع نفسه لله. طيب، فإذا لم يبع نفسه لله باعها للشيطان، والشيطان لن يعطيك لا جنة ولا نعيما ولا ثوابا. الشيطان سينحرك، سيقتلك، سيهلكك. ولهذا قال: أو موبقها، يعني مهلكها. هذان طريقان لا ثالث لهما يا كرام. إما تمشي في طريق تبيع نفسك لله وأنت تغدو إليه فتستفيد العتق والنجاة، تفك رقبتك من النار، تعتقها وتحصل على فكاك رقبتك وتكون من الفائزين. ولهذا نحن ندعو: اللهم أعتق رقابنا من النار. هذا العتق، أن تسلك طريقه. والقسم الآخر بقي مقيدا برقبته حتى جره إبليس فقذف به في الهاوية. إبليس يعرف أنه ماشي إلى جهنم، وسيسحب معه أكبر عدد من بني آدم، فإياك أن يكون حبل رقبتك في يده وهو يمشي إلى النار. إن لم تسعى في فكاك رقبتك والله قذف إبليس وأنت معه، وسيجر رقاب بني آدم ممن أطاعوه وزين لهم فاستجابوا له، فيقذف بنفسه مع من تبعه. والله عز وجل قال: لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث بجلال ألفاظه وجميل عباراته من أجمل روائع الكلم في اللسان العربي، ولذلك عد هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، فيه مع روعة الألفاظ وجازة العبارات وقلة الكلمات، مع اتساع المعاني، مع عمق الدلالة، مع روعة اللفظ، مع سحر البيان، مع هذا التأثير الذي يسري في النفوس ويتغلغل في القلوب فتجد لها متعة وحلاوة ووقعا في الأفئدة وتأثيرا عجيبا. ما زالت أقاويل المصطفى عليه الصلاة والسلام أعظم مقولات البشر على الإطلاق، فيها الخير، فيها البركة، فيها الإيمان، فيها العلم النافع، فيها التأدب بكل ما تريده شريعة الإسلام من العباد أن يسلكوا طريق الهداية والصراط المستقيم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يكتب لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.